بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. حبيبتي حبيبتي يا مصر، مصر يا غالية يا غالية يا مصر، يلا يا شعب يلا هد الصعب، يلا يلا يا شعب يلا هد الصعب، يلا كل أهل يلا إيد واحدة، يلا صح القلب عالوحدة، انسى الفرق نكون صحبة، يلا يا شعب يلا يا شعب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ظل التغطية الإعلامية لموقع أنا السلفي من مدينة التحرير، كان لنا هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ مصطفى دياب. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، ايه سبب نزول الدعوة السلفية مدينة التحرير النهاردة ومشاركتها في المليونية الموجودة؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسبب نزول الدعوة السلفية النهاردة عدة مطالب. أول حاجة رفض حل البرلمان، لأن حل البرلمان يعتبر اعتداء على مكتسبات الشعب واعتداء على إرادة الشعب واعتداء على اختيار الشعب. هو ده اللي الشعب اختاره، فازاي يتحل بهذه الطريقة؟ اللي رفع قضية عشان حل البرلمان كان وافقها على طولة البرلمان مش على البرلمان كله. المدة الثانية ان احنا بنرفض الاعلان الدستوري المكمل، لان الاعلان الدستوري المكمل ده يعتبر يعني وصاية على رئيس الجمهورية القادم واستمرار للحكم العسكري. وكذلك ان احنا نرفض كذلك التحايل على تعطيل اعمال اللجنة الدستورية، لان ده يعتبر ايضا تحايل على كتاب الدستور الذي من اجله يعني دخلنا الانتخابات وخدنا هذه المرحلة كلها حتى تعود مصر الى مسار طبيعي، وان مصر فعلا على مفترق طرق، اما انها تتجه نحو العمل بدين الله عز وجل ورقي وحضارة وتقدم، او انها تتجه في الاتجاه الاخر مع يعني الظلم والظلمات والاستبداد والعصر البائد. كذلك يعني نحن نزلنا هنا لنؤكد على مكتسبات الثورة وحفاظا على دم الذين قتلوا واستشهدوا في هذه الثورة، لأن اعتلاء المجلس العسكري على سلطة البلاد وعلى عرش البلاد يعتبر يعني هزيمة للثورة وثورة مضادة. ولذلك نحن نقف أمام هذا ونرفض حكم العسكر الذي يضرب بأيتاده داخل المجتمع المصري ولا تسليم للسلطة في مهارة، ولكنه ينتخب من سلطة إلى سلطة بعدما ترك السلطة التنفيذية يمسك السلطة التشريعية وهكذا. فأنا أرى أنه لا ينوي ترك السلطة والله أعلم، ولكن إن شاء الله نحن مستمرون حتى تعود البلاد إلى بر الأمان بإذن الله. شيخنا، طب موقف الدعوة السلفية اليوم، هل هيستمر وجود الدعوة السلفية في الميدان؟ هيبقى اعتصام مفتوح يعني، ولا هيبقى مطالب محددة وأهداف محددة للوقفة؟ احنا لنا اهداف محددة لنا اعلنت عنها، والوقفة مش هتبقى فيها يعني اعتصام، ولكن الوقفة لنسعى متأخرة من الليل ثم ننصرف، ولو صار الامر نزول مرة اخرى ننزل. فاحنا في حالة احتجاج مستمر حتى تعود الحقوق الى اصحابها ان شاء الله. نصيحة من الشيخ مصطفى دياب لابناء الدعوة السلفية. نصيحة لأبناء الدعوة السلفية أن يعتصموا بحبل الله تبارك وتعالى، وأن يدركوا أن النصر من عند الله عز وجل، لا بتجمعاتنا ولا بأصواتنا ولا بإمكانياتنا وقدراتنا، ولكن كلما اقتربنا من الله عز وجل أكثر كان هذا يعني أقرب للنصر بإذن الله تبارك وتعالى. نخلص ونتوحد على طاعة الله تبارك وتعالى. الله خير يا شيخنا، جزاكم الله خير. يلا صح القلب عالوحدة، انسى الفرق نكون صحبة، يلا يا شعب يلا.